تفشلش لو نقدر لحظة حلوة ما تتأجلش لو نصارح روحنا بعيوبنا وما نتجملش لو نقول كل اللي في قلوبنا عشان ما نشلش لو نقدر لحظة حلوة ما تتأجلش عشان ترتاح وتطمن زي ما بقولك كده هتبقى الدنيا حاجة تانية كل شيء سر الرضا عشان عشان